بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في هذا البيت اللي هو: وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبدي من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبون إذ اهتدى. هذه الأبيات التي سمعتم فيها الدلالة على أن الذين ينكثون عهد الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون به أنهم يقتلون، لأن هذا إلحاد، والملحد يقتل إن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فحكمه القتل. وينبغي للمسلمين أن يتجنبوا هذه الأشياء التي سمعنا ذكرها، يعني الإلحاد والسحر والساحرة، هذه كلها الأشياء كلها لا ينبغي للمسلم أن يمارسها. وإذا وقع فيها فعليه أن يعود إلى ربه، لأنه إذا عاد إلى الله عز وجل بعودة صادقة وعلم الله ذلك من قلبه عفى عنه. والأشياء التي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الله في كتابه أنه لا يغفرها هي الشرك بالله، أما جميع المعاصي فهي تحت مشيئة الله. فينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك، والشرك كما ذكرنا كثير من الناس يظن أن الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، ويسمون هذا يعني عمل مع الصالحين وتوسل بالصالحين، وهذا كله لا يجوز ولا ينبغي. فالذبح والنذر والخوف والرجاء هذه كلها ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون مسلما حتى يسلم مما وقع فيه غيره ممن نكث بتلك الأشياء التي الله عز وجل أمر بالعمل بها والمحافظة عليها. نسمع للتعليق على هذه الأبيات، لأن هذه الأبيات فيها أشياء تحتاج إلى تفهم. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: كملحد وساحر وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قوله رحمه الله: كملحد. الملحد هذا اسم عام لكل من كفر بالله عز وجل وأصر على كفره. وساحر وساحرة، لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يقل استتيبوهم، بل أمر بقتلهم، لأنه لا يؤمن شرهم. يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم وإفسادهم. هو تقدم في الحديث أو سيأتي في الحديث أن الموبقات يعني عدد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها السحر. ولهذا قال: حد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف. هنا عمر بن الخطاب هو الخليفة الراشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما عمل به الخلفاء الراشدون فهو سنة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعرفون هو الخليفة الراشد بعد أبي بكر رضي الله عنه، كتب إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. فينبغي أن يطبق هذا الحد على السحرة، لأنهم مفسدون، يأخذون أموال الناس بالباطل ويرتكبون هذا الكفر والإلحاد المخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين في توبتهم، فإن الله يقبل توبتهم في الآخرة. وهم على نياتهم في الآخرة، وهم على نياتهم في التوبة إذا كانت صادقة، فإن الله يقبلها منهم لكن نحن مأمورون بقتلهم وإجراء الحكم الشرعي عليهم في الدنيا بناء على ما أمرنا به في شأنهم. يعني يقول في الدنيا حكمهم ينفذ كما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأما توبتهم فإذا كانت صادقة فالله عز وجل يتولى أمرهم فقد يرحمهم ويدخلهم الجنة إذا كانوا صادقين في توبتهم. يقول هذه الأحكام التي ينفذها الحاكم الشرعي، ما هو أي واحد من الناس يأخذ سيفه وينطلق على الناس ويقتلهم يقول هذا السحارة نقتلهم خلاص، وإنما هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي هو الذي ينفذ ذلك، لأن ربما إنسان عنده حقد على شخص آخر فيعمل معه ذلك العمل فيقتله ويقول أنه ساحر، فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء كلها، وأن الحاكم هو الذي ينفذ هذه الأحكام على الذين يرتكبون هذه الجرائم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى للعيلبوني اهتدى. قال حفظه الله تعالى: إذا ظهر من أحد من هؤلاء الطوائف صحة التوبة ودلت القرائن والعلامات على صحة توبته فإنه يقبل منه ذلك. قوله رحمه الله: العيلبوني، هذا درزي، كان من أئمة الدرزية ثم تاب إلى الله. والعيلبوني نسبة إلى عيلبون، وهي بلدة ما بين قرية حطين ودير حنا من أعمال صفد، تاب إلى الله وطلب العلم وصنف كتابا في الرد على الدروز، فهذا ظهرت دلائل توبته وصار من أهل العلم والإيمان رحمه الله، فمثل هذا تقبل توبته عند الجميع. يعني هو الآن ذكر على أن هذا الرجل الذي هو العيلبوني أنه ساحر في الأصل، درزي من علماء الدروز، وهم عندهم الكفر الصريح الظاهر، فهذا الرجل تاب من ذلك العمل وتلك العقيدة ورجع إلى الله تبارك وتعالى، ثم ألف كتابا وفضح فيه الدروز وبين تلك الأعمال التي يرتكبونها المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل ولعرف الناس. فذاك الرجل لما تاب هؤلاء قبلوا توبته، وهذا الرجل صاحب الكتاب الذي ألف هذا الكتاب ومثل بالعيلبوني أخذ بالرأي الذي يقول به الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن التوبة تقبل من الشخص إذا كان صادقا في توبته، وهذا دل على صدقه تأليفه تلك الكتب وبيانه لذلك تلك الأعمال التي كانوا يعملونها، فهذا دليل على صدقه في توبته إن شاء الله. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم. قال حفظه الله تعالى: العيلبوني ألف كتابا في الرد على الدروز الذين تاب من مذهبهم وكشف أستارهم وفضح سرائرهم، هذا دليل على صدق توبته. قوله رحمه الله: وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا، أي صار العيلبوني يناصر الدين ويدعو إلى الله ويرد على أهل الكفر والشرك والزندقة، فظهرت أدلة توبته. قوله رحمه الله تعالى: فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني. قال حفظه الله تعالى: هذا ترجيح للرأي الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن كل من تاب من هؤلاء ولم يظهر منه ما يخالف التوبة يقبل منه ذلك لعموم الأدلة في قبول التوبة، فالناظم رحمه الله أيد القول الثاني. قوله رحمه الله: إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقيني، إذا استبان نصحه للدين يعني ظهرت الأدلة على صدق توبته، كل من ظهر منه ذلك من صدق التوبة والإنابة فإنه يقبل منه ذلك. يعني هو الآن تكلم عن الملحدين الذين يعملون تلك الأعمال، لكنه بين على أنه إذا كان هذا الشخص الذي كان ملحدا رجع عن إلحاده ثم رد على أولئك وناصر الدين فهذا توبته تدل على أنها توبة صادقة، لأنه حينما كان يناصر الدين عرفنا على أنه صادق في توبته، فينبغي أن يكون الإنسان كذلك، ومن عمل مثل ذلك العمل فتقبل توبته إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك. هذا باب يعني من الأبواب المهمة، وينبغي لطالب العلم أن يتبين ذلك، ولا سيما في هذا الكتاب وهو مشروع وقد بين ذلك. وهو يقول هذا الإيمان يعني هو هذا الفصل هو الفاصل بين الشيئين، وهو في التأليف أصغر من الباب. يعني العلماء المؤلفون يقسمون المؤلفات إلى كتاب ثم باب ثم فصل، تسهيلا على طلاب العلم، لأنه لو سرد الكلام بدون أن يجعل فيه أبواب وفصول فإن ذلك يبعث على السآمة والملل. فإذا قسم على الأبواب أو قسم على الأبواب وفصول سهل ذلك على طالب العلم. هذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان، ما هو الإيمان وما هي أركانه. والإيمان من الأمور الأساسية في حياة المسلم، فنسمع الآن ما هو الإيمان وما هي أركانه وما هي أدلته. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى فصل، الفصل هو الفاصل بين الشيئين، وهو في التأليف أصغر من الباب. العلماء المؤلفون يقسمون المؤلفات إلى كتاب ثم باب ثم فصل، تسهيلا على طلاب العلم، لأنه لو سرد الكلام بدون أن يجعل فيه أبواب وفصول فإن ذلك يبعث على السآمة والملل. فإذا قسم على أبواب وفصول سهل ذلك على طالب العلم. وهذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان، ما هو الإيمان وما هي أركانه، لأن هذا باب مهم. والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا هو الإيمان في اللغة. سمي التصديق إيمانا لأن المصدق يأتمن المخبر على ما أخبره به، ولهذا قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. فهو تصديق خاص، تصديق يصحبه ائتمان للمخبر، هذا في اللغة. هذه الآية كما سمعتم مقتطفة من سورة يوسف، ويوسف قد سبق الحديث عنه حينما حدث له ما حدث من إخوانه، وحينما قال إخوته لأبيهم يعني أن يرسل معهم يوسف يعني يتنزه في البراري ويعمل كذا ويعمل كذا، فهو قال: أني أخشى أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هم هذه الكلمة أخذوها فذهبوا به، وأجمعوا كما نص الله عز وجل في كتابه على أنهم سيعملون له ذلك العمل، أي سيقتلونه. حينما ذهبوا به ورموه في البئر، لأنهم تشاوروا في ذلك، وكان بعضهم يقول ما يحتاج يقتل ولكن يرمى في هذه البئر وقد يمر عليه ناس يأخذوه وخلص نرتاح منه، فبالفعل يعني رموه في تلك البئر. ثم جاءوا بقميصه وعليه دم، فلما رأى عملهم ذلك قال: هذا أمر أجمعتم عليه وهو كذب، بدليل أن القميص سليم، يعني الذئب أو الذئاب قد تقطع الثوب، فكيف هذا الثوب سليم وفيه الدم والرجل هذا أكل؟ فهم قدموا هذا وقدموا هذا السبب وادعوا هذه الدعوة، ولكن قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم عارفين أنفسهم أنهم يكذبون. فلما مر عليه أهل العير ودل صاحب الذي يأتي لهم بالماء دلوه في البئر، مسك الولد فيه مسكين ولد صغير، مسك فيه وقال: يا بشرى هذا غلام، وأسره بضاعة ثم باعوه وذهب إلى مصر مع امرأة العزيز، وحدث ما حدث وسبق الحديث عن ذلك. وقرأوا سورة يوسف فيها التفصيل لهذا الموضوع. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما الإيمان في الشرع فهو عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لا بد من هذه الأمور في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بقلبه، وأن يعمل بجوارحه. يعني هذا الإيمان الشرع، وهذه أركانه، وهذا ما يقوله أهل السنة والجماعة. الإيمان نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدعو الناس يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى آخره. فهو يبين لهم الإسلام أنه النطق باللسان، والمنافقون هم الذين خالفوا في هذا، بحيث أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والله عز وجل فضحهم في ذلك حينما ادعوا ذلك تلك الدعوة. لكن هذا المذهب الذي هو المخالف لمذهب السنة والجماعة أخذته طوائف وعملت به ونشرته بين الناس. نسمع لهذا الكلام الذي سيذكره الشارح. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لا بد من هذه الأمور في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بقلبه، وأن يعمل بجوارحه. فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه ولكنه لم يصدق بقلبه فهذا منافق النفاق الأكبر، وهذا شأن المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. هؤلاء المنافقون كما نعلم، حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكان فيه عدد أنصار وأوس وكذلك يهود كلهم في المدينة، حينما دعاهم إلى الإسلام ورأوا أن الإسلام له جماعة وله دعوة وله قبول، هؤلاء المنافقون اختفوا. لكن ماذا يصنعون؟ إذا لم يظهروا الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فإنهم سيقتلون. الله عز وجل أخبر عنهم وفضحهم في دعواهم. الله يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. جنة يعني ستار بينهم وبين القتل. فنطقوا بألسنتهم، ولكن الله عز وجل فضحهم وبين على أنهم منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. يعني المنافق النفاق الاعتقادي هو في النار في الدرجة الأولى، وبعده الكفار والمشركون يكونون في النار. فينبغي للمسلم أن يعلم أن النفاق هذا الذي اتخذه أولئك الله عز وجل بينه وفضحهم، وبين على أن الإيمان أو أن الإسلام لابد أن تكون الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وكذلك العمل لأنه داخل في هذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ادعاؤهم الإيمان إنما هو سترة يتسترون بها، وإلا فهم في قلوبهم كفار، كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا شأن المنافقين. وهذا مع الأسف قول الكرامية، يقولون الإيمان قول باللسان، وهذا إنما يصدق على إيمان المنافقين. لحظة، قد يسأل سائل يقول: لماذا ما دام أنهم كفار لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكافر يستحق القتل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في ذلك على أنه لو قتلهم لا كان هذا فيه صد عن دخول الناس في الإسلام. حينما قال ذاك الرجل يعني فلان، أو قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، واستأذن بعض الصحابة أن يقتله، فقال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم لما ساروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام واختلطوا بالمسلمين إذا قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ادعوا هذه الدعوة. وكذلك لما فتح مكة، بعد الفترة الطويلة التي مضت، أولئك المشركون لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما تحدث عن البيت أي عن الكعبة، لأنها كانت على قواعد معينة، قواعد إبراهيم عليه السلام، فلما جاءت السيول واجتاحتها بناها المشركون، ولكن النفقة الموجودة يعني لم تكفي، فاقتصروا، تعرفون الآن الحجر الموجود، الحجر هذا من الكعبة، ولكن النفقة لما كانت قليلة ولم يستطيعوا، ولهذا لما تروح أنت تطوف تطوف وراء الحجر، ما تطوف في داخل الحجر، لأن الحجر من الكعبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. المشركون جعلوا هذا الباب في هذه المسافة، يعني يقف الإنسان مد يده إلى الباب، بمعنى أنهم إن أرادوا أن يدخلوا الشخص أدخلوه، إن أرادوا أن يمنعوه منعوه، ما يستطيع يدخل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر بين أمرين: مصلحة، وهو أن الكعبة تكون للمسلمين جميعا في الدخول والخروج، والمصلحة الأخرى أو المفسدة التي تترتب على ذلك، سيقولون لو أن محمدا عنده دين صحيح ما جاء ونقض الكعبة وعمل هذا العمل، لأنه يريد الفخر له، لأن الكفار فخرهم هو مكة الكعبة، فلو عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك العمل، ولهذا قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، ودخلت قواعد إبراهيم، ولكنه المفسدة المترتبة تكون أكثر من المصلحة، وهذا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الآن نأتي للمسلمون، وهذا مع الأسف قول الكرامية، ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان قول باللسان، وهذا إنما يصدق على إيمان المنافقين. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن. ولهذا نفى الله الإيمان عن مشرك قريش بل عن فرعون، فمشرك قريش قال الله تعالى فيهم: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني قريش يفهمون أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق ولم يأتي بكذب ولم يجر عليه كذب في الفترة الطويلة كلها. الله عز وجل يخبر عن قريش يقول لما آمنوا وردوا عليك قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، يعني يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم جحدوا ذلك جهدا، وهم على يقين على أنهم يعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام صادق فيما دعاهم إليه، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم في قرارة أنفسهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم بأن يشهدوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملهم الكبر والحسد على الامتناع. وكذلك اليهود، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم، لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون في قلوبهم. وقال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هذا موسى عليه السلام قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض. يعني كون الإنسان يعرف ذلك في قلبه ولا ينطق به بلسانه لا يفيده شيء، هذه المعرفة لا تفيد ذلك شيئا. اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، وكانوا يظنون كما جاءت الأخبار في كتبهم وعنهم أن الذي سيبعث منهم ما ظنوا على أنه من العرب، فيظنون أنه سيأتي واحد يعني من بني إسرائيل، لكن الله عز وجل يختار ما يشاء، فاختار محمد صلى الله عليه وسلم وهو من قريش من العرب، فلما اختاره لم يؤمنوا به، وهم يعرفونه المعرفة التامة كما يعرفون أبناءهم. يعني أنت قد تعرف الشخص البعيد وقد تنساه، لكن ابنك تعرفه معرفة خاصة. إذن الله عز وجل أخبر عن اليهود أنهم يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ذكره في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. ولماذا كفروا به؟ حسدا وبغيا. فينبغي أن يعرف على أن الإيمان لو كان في القلب فقط لكانوا مؤمنين، ولكنهم لم ينطقوا ولم يعترفوا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم الله عليهم عز وجل بالكفر واللعن والطرد. نعم. فرعون كذلك، يعني فرعون عمل الأعمال المعروفة، وإذا قرأنا في القرآن نجد قصة موسى مع فرعون يعني متعددة بأشكال وألوان. هذه الآيات التي جاء بها موسى هي من الله عز وجل، لما قدمها وغلب السحرة وآمن السحرة بما جاء به موسى عليه السلام، عرفوا على أن هذا هو الحق وأن سحرهم سحر كذب، ماذا امتنع؟ أولا قال أولا ما علمت لكم من إله غيري، هذه دعواه التي يدعيها، وقال دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا كله يعني يقوله وهو يعرف موسى عليه السلام، يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني هذه الآيات التي قدمت لك ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض، فأنت تعرف ربك وهذا هو الذي خلقك وهو الذي ينبغي أن تؤمن به، ولكنه ما رضي، معاند، معرفته بقلبه لم تفيده شيئا. وتعرفون على أن امرأة فرعون يعني نجاها الله عز وجل من عمل فرعون، يعني طلبت من الله عز وجل أن يبني لها بيتا في الجنة وأن ينجيها من فرعون وعمله وهي زوجته. ثم الله عز وجل بين على أنه إذا أراد شيئا ينفذه، فموسى عليه السلام حينما قال له السحرة أي لفرعون بأنه سيولد مولود وهذا المولود سيكون زوال حكمك على يده، فماذا صنع؟ الفكر الذي دخل فيها هو أنه يقتل الأبناء جميعا ويستحي النساء، النساء يعملون والأبناء الذكور يقتلون. الله عز وجل أوحى لتلك المرأة وهي أم موسى أن تجعله في صندوق، يعني في الوقت الذي يذبح فيه الأولاد، وأن ترميه في البحر، ووعدها الله عز وجل وهذا ما ألقاه في روعها بأنه سيرده إليها، فحملته الريح في البحر يعني في النيل كما تعرفون، حملته حتى دخل في الدار دار فرعون، فلما فتحوا هذا الصندوق فإذا فيه هذا الولد الجميل الطيب الحسن، فقالت هذه المرأة لا تقتلوه دعوه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا. فحينما قدموا له المراضع يعني النساء اللي يرضعنه ما قبل ولا من امرأة مطلقا، كلما قدموا له واحدة خلص زمخ منها وتركها. بعدين جاءت أخته لأن أمها قالت قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون؟ قالوا نعم. ماذا سار؟ جاءت بالأم لما قدموا لهذا الطفل على طول مسك فيها ورضع منها، فعاش في دار فرعون الذي هو يريد يذبح الناس ويذبح الأطفال حتى يحافظ على ملكه، عاش في دار هذه الفترة الطويلة وشب فيها. وقصة الثانية بعدما كمل وخرج بين الناس ووجد رجلين يقتتلان، واحد من شيعته يعني من جماعته وآخر من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قتله، والناس يدورون ما يدرون منه القاتل هذا. في اليوم الثاني هذا الرجل مشاغب، يعني هذا اللي هو من جماعة موسى، فاختلفه واحد ثاني فاستغاث بموسى فقال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال هذا الرجل له من شيعته أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يعني الناس ما يدرون من هو القاتل، لكن هو الآن اعترف وقال أتريد أن تقتلني مثل ما قتلت الشخص الذي أمس، فشاع أمره. وبعد ذلك عرفوا على أن موسى هو القاتل وأرادوا أن يقتلونه، وجاء رجل وقال لموسى اخرج إني لك من الناصحين، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقبوا، والله عز وجل نجاه وذهب إلى شعيب وهو في مدين يعني مجاورة لمصر، ولكن ليس لفرعون عليها سلطة، وما بات الليلة الثانية له مزوج، وهذا من فضل الله. ثم بعد ذلك رجع رسول وقام برسالته وقال له فرعون مثل هذا الكلام. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها أي جحدوا بألسنتهم وأبوا أن يقروا، واستيقنتها أنفسهم يعني قلوبهم ظلما وعلوا. هذا الذي حملهم على عدم الاعتراف، الظلم والعلو في الأرض، فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه أنه ليس بمؤمن. والذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن. نعم، هذا القول باطل كما يقول الشارع. تفضل. وهذا قول باطل لأنه ينطبق على كفار قريش وعلى فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا به ظاهرا وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم. هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة هو الحقيقة كما ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا على أن أبا الحسن الأشعري رجع عما قاله أولا كله، وألف كتابا وكتابه مطبوع، وقلنا للطلاب ارجعوا له تجدونه أنه رجع إلى مذهب السلف من أوله لآخره، وترك كل ما كان يقوله من أقوال المعتزلة، وبقوا الأشاعرة متمسكين بالكلام الأول. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأشد منهم ضلالا الجهمية، وهم أشد المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن، هذا عند الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. قال حفظه الله تعالى: والقول الرابع قول الحنفية، إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان والأعمال ليست داخلة في الإيمان، هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء. يعني مرجئة الفقهاء هم الأحناف، يقولون كما سمعتم أن الإيمان هو النطق باللسان، وكذلك الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، ثم الأعمال يقولون ليس داخل في الإيمان، هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء، يعني يقولون بهذا القول لأنهم مخالفين لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان مركب من هذه الثلاث الأشياء: الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، من نقص منه شيئا إيمانه لا يكون كاملا، ولكن الأحناف يقولون هذا القول. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والقول الرابع إذن فالمرجئة أربع فرق: الفرقة الأولى التي تقول إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد بقلبه، الفرقة الثانية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، هذا قول الأشاعرة، الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء، القول الرابع قول الجهمية إن الإيمان مجرد العلم بالقلب والاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، وهذا أشد أنواع الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا فيرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بهذه الأوصاف: يقيمون الصلاة، هذا عمل، ويؤتون الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، هذا عمل. قال سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث أخرجه مسلم كما تشاهدون، من كان عنده نسخة فهذا الحديث أخرجه مسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 74 شعبة، ثم بيّن أعلاها قول لا إله إلا الله، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا أن يقول هذه الكلمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، لأنه تمر في الطريق فيها الشوك، فيها حاجة تؤذي الناس تأخذ بيدك وترميه، فهذا دليل على أن هناك الأعمال من الإيمان، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء هو في القلب، الإنسان يستحي أن يعمل شيئا الناس ينتقده فيه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل باليد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل قلبي، وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة، كما قال تعالى زادتهم إيمانا، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل وأقل من ذلك. يعني المعاصي تنقص من الإيمان، فينبغي للمسلم أن يتجنبها، كلما ارتكب معصية نقص من إيمانه شيئا، وهكذا إذا كانت هذه المعاصي دون الشرك. أما الشرك فالله عز وجل أخبر أنه لا يغفره، من أشرك بالله تبارك وتعالى فقد كفر. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فهو أقوال باطلة. قال الناظم رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني، نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله إيماننا، أي أهل السنة والجماعة، قول يعني نطق باللسان، وقصد وهو الاعتقاد بالقلب، وعمل وهو العمل بالجوارح. يزيد بالتقوى، هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة، والتقوى هي الطاعة، وينقص بالزلل وهي المعصية، لأن المعصية زلل. التقوى احنا قد ذكرناها أكثر من مرة ونذكرها الآن. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله تبارك وتعالى من فضله على عباده أنه لا يكلفهم إلا الذي يطيقون، ولكن الأشياء التي نهاهم عنها لا بد أن ينتهوا عنها كلها. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وكذلك ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد بينوا السبيل أن تكون الطريق آمنة وأن يكون عنده المال الذي يكفيه ويكفي أسرته الذين يمونهم حتى يرجع. إذا وجد هذا فعلى الإنسان أن يأتي بهذا العمل المطلوب منه. أما إذا كان لا يستطيع ذلك يعني يعمل الأعمال التي يستطيعها، وأما المنهيات فينتهي عنها جميعا. يعني التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر تعمل ما تستطيع، واجتناب النواهي تجتنبها كلها. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا، هذه الأشياء التي نهيت عنها تنتهي عنها كلها. ما تقول أنا أشرب الخمر مرة وأترك مرة، لا، لأنك تستطيع أن تنتهي. فالله عز وجل لم ينهى عباده إلا عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. أما إذا ارتكب تلك المعاصي وهو يعلم أنه يستطيع أن ينتهي عنها وارتكبها فهو يعاقب عليها، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك. وسيأتينا في الشرح كما سيأتي أن كل واحد معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الآن هم معنا الملائكة، لكن هؤلاء من يعني في علم الغيب، وخلقهم الله عز وجل من نور. كلما تعمله من خير فالذي على يمينك يسجل لك هذا، وكلما تعمله من شر الذي على يسارك يسجل عليك هذا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه مراقب، ويوم القيامة ينشر لكل واحد كتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالملائكة معنا، فينبغي لنا أن نحذر على أنفسنا وأن لا نرتكب تلك المعاصي التي قد تسجل علينا ولو كانت مثقال ذرة. مثقال ذرة يثبت لك ومثقال ذرة يثبت عليك. وأنتم سمعتم صلاة المغرب، أظن صلى إذا زلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ثم قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل عليك فمن باب أولى إذا ارتكبت هذه الأشياء الكبيرة تسجل عليك من باب أولى. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني معك بالك يسجل عليك هذه الأعمال التي ترتكبها. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. يزيد بالتقوى، هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة والتقوى هي الطاعة، وينقص بالزلل وهي المعصية لأن المعصية زلل. قوله رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. قال حفظه الله تعالى هذه مسألة تتعلق بالإيمان، وهي هل يجوز الاستثناء فيه فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن فقط ولا تقول إن شاء الله. المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك فهذا لا يجوز. أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، قصدك أنك لا تزكي نفسك فتدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص، فهنا لا بأس بالاستثناء. فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس. يعني هذه عبارة لابد أن يتقنها الإنسان ويتبينها. فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، فإذا كنت عندك شك فإيمانك لا يقبل، فلا بد من اليقين والقطع باليقين. أما إذا كنت تريد ما تزكي نفسك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى أني ما أنا مستكمل لجميع ما كان إيمانا وتريد تقصد هذا، فهذا يجوز الاستثناء به. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله من غير شك، أما إذا كان معنى الاستثناء الشك فهذا لا يجوز. نعم. قوله رحمه الله فاستمع أي لهذا القول لأن هذا هو الصواب، واستبني يعني اسأل عما يشكل عليك إذا كان حصل عليك إشكال. يعني ينبغي للإنسان أنه إذا وجد إشكال في قضية من القضايا أن يسأل. والله عز وجل قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا ينبغي الإنسان أن يفتي الناس ويذكر للناس حاجاته وهو لا يعرف دليلها، فينبغي المسلم أن يحذر على نفسه، لأن كل ما تقوله مسجل عليك. وكثير الآن من الشباب ولا سيما في قضية الإنترنت وهذه الحاجات، كل واحد يظهر نفسه أنه خلاص يعني من العلماء، فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه، لأن هذه الأعمال التي تعملها إذا كنت تتكلم بلسانك وأنت لا تعرف شيئا من ذلك فإنك تضل الناس، وما أضليتهم من أضليتهم فضلالهم راجع عليك، فينبغي للمسلم أن يتقي الله في نفسه. نعم. السلام عليكم. قوله رحمه الله: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. قال حفظه الله تعالى: نحن في إيماننا نتبع أهل السنة والجماعة من أهل الأثر، يعني من أهل الحديث، لأن هذا هو الإيمان عند أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومن قبلهم من أئمة الهدى، هذا قولهم في الإيمان. نحن نسير على منهجهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأما من قال غير ذلك فليس من أهل الآثار. قوله رحمه الله تعالى: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. يعني يقول هذا الكلام لا يطلق، لا تقول إيماني مخلوق ولا تقول غير مخلوق، لأنه لما تقول مخلوق فيدخل فيه القرآن، لأنك لما تصلي تقرأ القرآن، وكذلك الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا لا ينبغي أن يطلق عليه أنه مخلوق، وإنما هذا كلام الله عز وجل، وإنما العبارة التي قالها ولكن يعني قديم، هذا الكلمة القديم قد تقدمت أيضا وبين المؤلف أو الشارح على أن هذا الكلام خطأ، وهو كلمة قديم. أما كان لو كان يقول قديم النوع حادث الأحاديث هذا طيب، يعني قديم النوع يعني أن الله عز وجل متكلم دائما، ولكن يعني كلامه يكون حادث الأحاد بمعنى أن القرآن كلام الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يدرك ذلك ويتبين ذلك. نعم. لعلك تقرأ الشرح. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: لا تقل إيماني مخلوق ولا تقل غير مخلوق ولا تقل قديم، فالإيمان فيه تفصيل. إذا قلت الإيمان مخلوق، والإيمان تدخل فيه الأعمال كما سبق، منها الصلاة، والصلاة تشتمل على أشياء غير مخلوقة مثل تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، هذا غير مخلوق، وتشتمل على الركوع والسجود والجلوس والقيام، هذه أعمال العبد وهي مخلوقة، والله هو خالق كل شيء، فهي عمل العبد وهي خلق الله كما سبق بيان ذلك، فلا بد من التفصيل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا تطلق وتقول الإيمان مخلوق، لأنه يدخل فيه الصلاة التي تشتمل على القرآن، والقرآن غير مخلوق، وتشتمل على الذكر، والذكر غير مخلوق، فلا تقل الإيمان مخلوق إطلاقا، ولا تقل الإيمان غير مخلوق، بل منه ما هو مخلوق كالقيام والركوع والسجود والأعمال البدنية، هذه مخلوقة لله، وهي أعمالنا وكسبنا كما سبق. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع، لا بد من التفصيل. يعني الإمام أحمد كما تعرفون القصة، ولا سيما طلاب العلم، أنه لما طلب منه أن يقول القرآن مخلوق امتنع، وقال: تأتون لي بحديث أو آية من كتاب الله عز وجل وأنا أقول بذلك، فلم يجدوا، فضرب ضربا مبرحا وسجن فترة طويلة، ولكنه صمم على قوله، والله عز وجل يعني ثبته على الحق. ولذلك الإمام أحمد هو إمام الناس في هذا الجانب، مع أن غيره من العلماء أيضا كذلك، إلا من قتل منهم، يعني قال يعني أنه غير مخلوق وقتل، والإمام أحمد الله عز وجل نجاه من القتل، لأن الجهمية لما أثروا على الخلفاء، خلفاء بني العباس، واعتنقوا هذا القول منهم، ألزموا الناس بأن يقول القرآن مخلوق، وسجنوهم وعذبوهم وضربوهم وعملوا فيما ما عملوا، الإمام أحمد لم يرضى أن يقول القرآن مخلوق، بل طلب منهم دليلا يأتون به من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو من كلام الله، فعجزوا. فلما عجزوا بقي هو على رأيه واستمر في السجن حتى جاء الواثق، يعني آخر الخلفاء من الأربعة بني أمية، وأطلقه من السجن ونشر السنة، وهكذا السنة تنتصر، وإن تعذب أهلها وصبروا فهم يؤجرون على ذلك. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. قال حفظه الله تعالى: لأن الإيمان يشمل الصلاة وسائر الأعمال التي يقوم بها العباد، والأعمال منها ما هو ليس بمخلوق كتلاوة القرآن وذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها ما هو مخلوق كالحركات التعبدية من قيام وركوع وسجود وغير ذلك. قوله رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. قال حفظه الله: شيء منها مخلوق، وهو القيام والركوع والسجود والجلوس، وأما القرآن والذكر فهذا غير مخلوق، وهذا تشتمل عليه الصلاة. ولكن قوله قديم يعني القرآن، سبق تبيان أن إطلاق أن القرآن قديم أن القرآن قديم غير صحيح، وكلام الله كما سبق قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله لم يزل متكلما في الأزل، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فهو حادث الآحاد ومنه القرآن. قال الناظم رحمه الله تعالى: ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال حفظه الله تعالى: الحفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال حفظه الله تعالى: وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان موكلان بكتابة ما يصدر عن الإنسان، واحد عن يمينه. يعني ينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسب به المسلم، والله عز وجل أخبر على أن فيه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذا نطق الإنسان بالشيء الطيب يبادر الملك له على اليمين فيسجله مباشرة، وإذا عمل شيئا غير طيب يعني يقال له أمهل انتظر، إذا صمم كتبت سيئة واحدة، وأما إذا عمل العمل الطالح فهذه الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله عز وجل. الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة لا تكون إلا سيئة واحدة، ما في زيادة عليها. نسمع الآن هذه الآيات الواردة في كتاب الله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني ملائكة معانا بالليل والنهار، كل واحد معه ملكان. ينبغي للإنسان أن يحذر على نفسه، لو علمت على أن الجهات المسؤولة تعمل معك جماعة يتابعونك أنت تحذر الحذر الكامل، ما يمكن تعمل شيء، لكنك غافل في هذا الجانب. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ملكان موكلان بكتابة ما يصدر عن الإنسان، واحد عن يمينه وآخر عن شماله. قال جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل واحد منا معه ملكان يلازمانه ويكتبان ما يصدر عنه في صحائف تعرض على الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. والناظم رحمه الله ذكر هذا في باب الإيمان لأنه يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالحفظة، وأن من أنكر هذا فهو كافر، من أنكر وجود الحفظة فهو كافر، لأنه ينكر آية من كتاب الله، ومن أنكر كتاب الله عز وجل أو آية من كتاب الله فقد كفر. نعم تفضل. قوله رحمه الله تعالى: ووكل الله من الكرام، لأن الله وصفهم بالكرام، قال جل وعلا: كراما كاتبين. وهم خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله من النور. ومهم يعني إبليس خلق من النار، وآدم خلق من طين، والملائكة خلقوا من نور، هذا كله خلق الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يؤمن به. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومهمتهم العبادة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن مهمتهم القيام بالأعمال التي يكلها الله إليهم، ومنهم الحفظة، فإن الله وكل إليهم حفظ أعمال بني آدم، لأن الملائكة أصناف، منهم الحفظة، فإن الله وكل إليهم حفظ أعمال بني آدم، وهذا ما يتعلق بنا. قوله رحمه الله تعالى: فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امترا. قال حفظه الله تعالى: يكتبون الأعمال، قال جل وعلا: يعلمون ما تفعلون، ويكتبان الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويكتبان الأعمال، ويكتبان الأعمال خيرها وشرها. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع في ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشور. يعني هذا لابد أن نتفهم له، لأنه النتيجة لهذه الأشياء التي سبق ذكرها. يعني الباب الرابع في ذكر البرزخ، والبرزخ معروف وهو القبر، والقبور التي يقبر الناس فيها، وأشراط الساعة والحشر والنشور إلى آخره. نسمع الآن الأبيات التي يذكرها والتعليق عليها من الشارح وفقه الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور، وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. إن شاء الله ما نرد منه شيء إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي بعد الدنيا، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، ويقال يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين. قال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال سبحانه: فإذا هم قيام ينظرون. سبق لنا في الحديث، في حديث جبريل حينما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فذكر له الإسلام الأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر هذا هو اليوم الآن نحن ندرس، اليوم الآخر، واليوم الآخر معناه يعني بعد الدنيا، يعني من مات دخل في اليوم الثاني اللي هو الآخرة. يعني ما دمت حيا فأنت مع أهل اليوم الأول، ما زلت في الدنيا، لكن إذا مت من أول لحظة تموت تدخل في هذا اليوم الثاني. فنسمع. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأول اليوم الآخر هو الموت، فمن مات دخل في اليوم الآخر، من مات انتهت الدنيا في حقه وانتقل إلى الآخرة، فحينئذ تبدأ معه أمور الآخرة في قبره، فيأتيه ملكان فيجلسانه، وتعاد روحه في جسده فيحيا حياة برزخية، فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نكمل هذا الباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.